الله على اللي صغروني وسط عينه حسبي الله عليهم خربوا بيني وبينه حسبي الله على اللي صغروني وسط عينه حسبي الله عليهم خربوا بيني وبينه حسبي الله ربي يشهد اني كنت صادق حسبي الله ربي يشهد اني كنت صادق حسبي الله عليهم شوه وجه الحقايق حسبي الله ربي يشهد اني كنت صادق حسبي الله عليهم شوه وجه الحقايق حسبي الله خربوا بيني وبينك اللسان اللي وشى في حقنا ما خاف يا خوي اللسان اللي وشى في حقنا ما خاف ربه والعذول اللي مشى في دربنا ما دل دربه اللسان اللي وشى في حقنا ما خاف ربه والعذول اللي مشى في دربنا ما دل دربه حسبي الله عليهم خربوا بيني وبينك وش عليهم لو قضينا عمرنا والدور فاقت وش عليهم لو قضينا عمرنا والدور فاقت وش علينا من قلوب ما عرفت معنى الصداقة وش عليهم لو قضينا عمرنا والدور فاقت وش علينا من قلوب ما عرفت معنى الصداقة حسبي الله عليهم خربوا بيني وبينك اعتذر كبر السما لو جات لك مني خطيه اعتذر كبر السما لو جات لك مني خطيه انت بس افتح لي قلبك واترك الباقي علي انا اعتذر كبر السما لو جات لك مني خطيه انت بس افتح لي قلبك واترك الباقي علي حسبي الله على اللي صغروني وسط عينه حسبي الله قدمت لكم هذه الأنشودة من موقع شبكة ملامح.